يحتاج إلى عارة لشخص آخر فحولها إلى مستودع أو مكان لمعرض تجاري أو مكتب، فهذا استغلها في غير ما استعيرت له. ففي هذه الحال لا ضمان على المستعير، وإنما الضمان على المستأجر، لأنه تصرف فيها في غير ما أذن له فيه. كذلك يستثنى من الضمان لو أن إنسان استعار كتب علم موقوفة على مكتبة أو على مسجد فاستعارها لقراءتها، فلا ضمان عليه إذا لم يحصل منه تعد ولا تفريط. وحيث ضمنها المستعير فبقيمتها يوم تجف فإن لم تكن مثلية، وإلا فمثلها كما تضمن في الإتلاف. قال وحيث ضمنها المستعير فبقيمتها يوم تلفها. يقول إذا وجب الضمان على المستعير فكيف يكون؟ هل هو وقت العارية أو وقت التلف؟ قال لا، المعتبر وقت التلف. قد يكون يوم استعارة تساوي 50 ويوم أن تلفت صارت تساوي 70 وقت التلف، فالمعتبر هو وقت الاستعارة أو وقت التلف؟ قال بل وقت تلفها، لأنه هو وقت وجوب الضمان، فتضمن بقيمتها إلا إذا كانت مثلية فتضمن بمثلها. كما لو أن إنسان استعار ميزان مثلا أو أدوات الميزان فتلفت فعليه ضمان مثلها، وأما إذا كان شيئا قيميا فعليه قيمته. ولو شرطنا في ضمانها لم يسقط، لأن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط، وعكسه نحو وديعة لا تصير مضمونة بالشرط. بعد هذا نبه المؤلف على أن المعتبر في هذه العقود حقائقها، فلو أن إنسان عند العارية شرط أن لا ضمان عليه فهل يسقط عنه الضمان؟ قال لا، ولو شرط نفي ضمانها لم يسقط، لأن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط. فالعارية طبيعتها أنها مضمونة، اشتراط عدم الضمان يعتبر شرطا باطلا والعقد صحيح. الشرط باطل والعقد صحيح، ويلزمه الضمان لو أنها تلفت. قال وعكسه نحو وديعة لا تصير مضمونة بالشرط. إنسان أعطى ماله أمانة عند شخص وقال بشرط أنه إذا تلفت هذه الأمانة عليك الضمان، فهل عليه الضمان لو تلفت؟ قال لا، لأن طبيعة عقد الوديعة أنه أمانة فلا ضمان فيه إلا عند التعدي والتفريط. وإن تلفت هي أو أجزاؤها لانتفاع بمعروف لم تضمن، لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف، وما أذن في إتلافه غير مضمون. قال وإن تلفت هي أو أجزاؤها في انتفاع بمعروف لم تضمن، لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف. معنى هذا الكلام لو أن إنسان مثلا استعار سيارة، فمعروف أن السيارة تتآكل مع طول الاستعمال وإطاراتها تتآكل، فلو أنه ردها بعد شهرين أو ثلاثة وقد تلفت إطاراتها فلا ضمن عليه، لأن هذا ناتج عن الاستعمال المعتاد. بخلاف ما لو أنه صدم بها أو نحو ذلك، فإن عليه الضمان ولو لم يفرط. لكن لو أنها تآكلت كفراتها مثلا أو عجلاتها فإنه لا ضمان عليه، لأن هذا مأذون في إتلافه، لأنه لا يتحقق الاستفادة من هذه العين إلا بمشيها، ومشيها إتلاف بإطاراتها ونحو ذلك. وعليه أي على المستعير مونة ردها، أي رد العارية، لما تقدم من حديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وإذا كانت واجبة الرد وجب أن تكون مونة الرد على من وجب عليه الرد. قال وعليه على المستعير مؤنة ردها، يعني المستعير عليه أن يردها إلى صاحبها. لقول عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتى تؤديه، يعني توصله إلى صاحبه، وأنت أخذت هذه العارية فعليك ردها. إذا كنت لا تريد أن تردها أو ردها يحتاج إلى نفقة فإن النفقة عليك، فردها إلى صاحبها وعليك تكاليف ردها. تحتاج إلى شحن، تحتاج إلى نقل، فإن هذا عليك وتضمن. للمؤجرة فلا يجب على المستأجر مؤونة ردها لأنه لا يلزمه الرد بل تر. قال وإذا كانت واجبة الرد وجب أن تكون مؤنة الرد على من وجب عليه الرد، يعني كما أن الرد واجب على المستعير، فكذلك إذا احتاج هذا الرد إلى نفقة فإنها تجب على المستعير، فالنفقة فرع عن أصلها وهو وجوب الرد. فإذا وجب الرد وجب ما يترتب عليه من نفقة. قال للمؤجرة، يعني أن المستأجر لو إنسان استأجر سيارة من مكة لتوصله إلى الرياض فوصل إلى الرياض فلا يلزمه أن يردها إلى صاحبها في مكة بل يسلمها في الرياض، فلا يجب عليه ردها. وكذلك الدابة فإنه يسلمها إلى صاحبها هناك، ف إذا كان إنسان استأجر دابة فيسلمها في المكان الذي هو فيه ولا يلزمه أن يردها إلى صاحبها، لأن الرد لا يلزم المستأجر، وأما المستعير فإنه يلزمه الرد، والمستأجر يرفع يده إذا انقضت المدة، استأجرها مدة أسبوع وانقضت يرفع يده عنها. ومؤنة الدابة المؤجرة والمعارة على المالك. هنا قال ومؤنة الدابة المؤجرة والمعارة على المالك. هذا الأصل في هذا أن المؤنة في العين المؤجرة على المالك بالنسبة للعين المؤجرة، وأما المستعارة فالمؤنة التي تحتاجها العين المؤجرة الأصل فيها أنها أيضا على المالك. فإذا أن إنسان استعار سيارة تحتاج إلى بنزين، تحتاج إلى تغيير زيوت ونحوها، فإن الأصل فيها أن تكون على المالك، هو الذي ينفق عليها. وكذلك لو كانت دابة تحتاج إلى علف فإنه عليه نفقة علفها. وهناك قول آخر قال بالنسبة للمعارة إن النفقة عليها تكون على المستعير، وهذا غير نفقة الرد، إن نفقة الرد غير نفقة الاستعمال والشيء المستمر مثل الطعام ونحوه. قال وللمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله لأنه نائب. يعني أن المستعير له أن يستوفي المنفعة بنفسه وأن يستوفيها بمن ينوب عنه. فلو أن إنسانا أعار شخصا سيارة لزيد من الناس فلزيد أن يستعملها، وله أن ينيب أحد أولاده أو سائقه في هذا الاستخدام فيستوفي المنفعة بنفسه أو بمن ينوب عنه في ذلك. نقف عند هذه المسألة، نسأل الله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا السائل يسأل يقول أديت العمرة وأريد أن أؤدي العمرة لأبي وهو متوفى وإلى أمي وهي قاصرة. الأصل في الإنسان إذا جاء إلى مكة وأدى العمرة أن لا يكررها إلا إذا خرج إلى مكان آخر ثم عاد إلى مكة، هذا هو الأصل فيه، وهذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. فإن احتاج الإنسان لأن يخرج من مكة لأجل أن يحرم من الحل كالتنعيم أو عرفات ويأتي بعمرة ثانية فإن هذا جائز لكنه غير مستحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب فيه وإنما أذن لعائشة بذلك ولم يرغب فيه، ولم يأمر أخاها عبد الرحمن الذي خرج معها بأن يحرم، وخرج معها محرما لها ولم يحرم بعمرة مثلها، فدل ذلك على الجواز لا على الاستحباب. يقول هل يجوز للمرأة الحرة أن تكون خادمة في بيت إنسان بأن تؤجر نفسها عند أجنبي؟ نقول نعم، إذا أمنت الفتنة ولم يكن فيه اختلاط ولا تختلط بالرجال فتخدم الحرة عند الإنسان كما هو الواقع، لكن يجب صيانتها وعدم اختلاطها بالرجال والمحافظة عليها، فلا تدخل على الرجال ولا تخلو بهم ولا تبدي شيئا من زينتها لهم. يقول شخص استعار شاة وبقيت عند المستعير عدة سنين فأنتجت فكيف ترد؟ نقول ترد هي ونتاجها، كل نتاجها للمعير. وهذا المستعير إذا كان قصد بتنميتها والإنفاق على نتاجها قصد الرجوع به على المالك فإنه يرجع بالنفقة عليه، وإن تبرع بذلك فلا رجوع عليه. يقول لو أن امرأة أمسكت ذراع رجل أجنبي عنها لتطلب منه شيئا فما حكم وضوئها ووضوئه مع العلم أنه لم يريد الرجل أن يمكنها من ذراعه؟ نقول أولا لا يجوز للمرأة أن تمسك بالرجل الأجنبي، ولا يجوز للرجل الأجنبي أن يمس يد امرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم لأن يضرب رأس أحدكم بمخيط خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له، فهذا العمل محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء بالكلام ولم يصافح واحدة منهن من الأجنبيات، فهذا العمل لا يجوز. أما مسألة الوضوء هل ينتقض أو لا ينتقض، فنقول إذا كان فيه شهوة بينهما، وجدت شهوة من الرجل بمسها له أو شهوة من المرأة بمسها له، فإنه ينتقض وضوءهما، وإذا لم يوجد منهما أو من أحد ما شهوة فلا. يقول ما حكم المسح باليدين في الوجه أو البدن بعد الدعاء؟ هذا ورد فيه آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها ضعيفة، إلا ما ورد في النفخ في اليدين بعد قراءة المعوذتين وسورة الإخلاص عند النوم، ويمسح الإنسان بها ما استطاع من بدنه، فهذا ثابت. وعلى كل حال الأمر فيها ميسور إن شاء الله، فلو أن إنسانا دعا ومسح وجهه أو لم يمسح وجهه فإن هذا كله سائغ، لأنه ورد أحاديث وإن كان فيها ضعف في المسح، وكذلك ورد أحاديث ليس فيها المسح وهي أيضا فيها ضعف، فبعض أهل العلم توسط في هذا وقال كلاهما سائغ وجائز، مسح أو لم يمسح. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.